يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف دلت الصورة، وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه. طبعا أنا مش هقرأ الكلام لأن في فوائد ابن القيم كتير والقراءة أحيانا تبقى، فأنا أختصر لك مقاصده. المسألة دي اختلف فيها الفلاسفة، بنقول بقول فلاسفة الجماعة اللي بيفكروا بدماغهم دول. والعجيب يا أخي والله من الأشياء اللي خلتني أبتئس برضو إنه بيتكلم في بعض المسائل يقولك هذا بالإجماع. بالإجماع كيف يجرؤ إنه يقول هذا بالإجماع؟ والسؤال اللي أقضى مضجعي، الجماعة بقى اللي قاعدين إحنا نختلف مع بعض، مش أنا قاعدين نختلف مع بعض، دماغي في دماغك وقاعدين. كيف تثبت أن الأسماء الله عز وجل؟ وأنا أقول لكن لا، هذا ليس من أسماء الله عز وجل. لا من أسماء الله، لا لا لا مش منه، لا يمكن، لا. ونتخانق مع بعض، طب هل لم برى أحد ليرد على هذا؟ أو ده موجود بيتوزع على، يعني الطالب هيطلع دلوقتي وهو يمخرق عليا، وده في أكبر المسائل، في أكابر المسائل من الاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والاستواء والقرآن، من أكبر المسائل أهو في هذا السفر اليسير، هل لم برى أحد ليرد عليه؟ ولا بقى زي ما قلنا في هذه مسألة من مسائل الفلاسفة. بيقول لك إيه الفلاسفة؟ الفلاسفة مش مقتنعين إن ربنا سبحانه وتعالى لو موت الواحد يقومه من مكانه تاني، لشبه ثلاثة هيذكرها ابن القيم هنا. فابن القيم بيقول ان هذه الصورة دلت صراحا على ان الله عز وجل يعيد الجسد ايه؟ هو بعينه، هو نفس الجسم ده. وهذا مدلول منصوص عليه في القرآن طولا وعرضا. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا. طيب لو انا دلوقتي الانسان مات وجالي جسم جديد، هبص في ايدي الجديدة اقول لها شك عليا ليه؟ ما دي الجديدة ما لهاش دعوة بالموضوع، اللي هي عملت وسرقت واعتدت راحت في التراب خلاص، مش كده؟ فهؤلاء يقولون شو بقى، عشان كده ربنا قال فهم في امر مريج. الانسان لما يقعد يحكم دماغه في لا يتبع، لا يكون متبوعا، لا يكون تابعا، دماغه تختل، عقله يختل. عشان كده يقولنا في بعض الناس شبهوا الله بالخلق، فضل يفكر يفكر يفكر لحد ما عقله انحرف، فقال ان الله يشبه خلقه غير انه لا فرج له ولا دبر ولا لحية. شوف دماغه راحت لحد فين. طبعا كل ده مبني على سوء الظن، لو احسن الظن لما قال ذلك. هؤلاء القوم صعب عليهم الواحد يموت ويتقطع في الارض قطع كده خالص وبعدين يصحى تاني يتجمع تاني، لا دي صعبة دي اوي. طب رأيك ايه؟ رأيي ان انا عايز افكر احترم عقلي. طب احترم عقلك تفكر كده. فاول ما فكر ودبر وقدر خرج علينا بهذه الفكرة، ان الانسان اذا ما مات اعاده الله عز وجل لكن خلقه خلقا جديدا، مش يعيد بقى اللي في الارض، لا يخلقه من جديد. طب اذا عذب الله الجسد الجديد يبقى ظلمه ولا لا؟ يبقى ظلمه سبحانه وبحمده على قاعدة الظلم يعني، انما هو خلق الله يفعل به ما يشاء. ليه؟ لان لو طلعت الايد قالت يا رب انا ما عملتش حاجه، ده الايد اللي سرقت اتدفنت في التراب، مش ممكن يتقال الكلام ده ولا لا؟ شوف وصلوا لحد فين، يكذبون اصلا من اصول الشريعه. انما دلت هذه الصوره صراحا على ان الجسد يعاد بعينه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه، يعني غير الأجسام اللي عندنا دي، لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا. مش احنا بنقول البعث والنشور؟ مش كده؟ ايه البعث ده؟ البعث ده إنما يكون إتيان بشيء غاب، فلما نبعثه ننشره نقومه ثاني، ننشزه نركبه من جديد، يبقى ده ملوش معنى كلام ده، لأن حخلق خلق جديد مش هجيب القديم. بل يكون ابتداء خلق من جديد يعني. ولم يكن لقوله عز وجل قد علمنا ما تنقص الارض منهم بايه؟ بمعنى ما هو نقص الارض العلماء بيقولوا ايه؟ اقوال المفسرين، اظهر اقوال المفسرين بعضهم قال نقص الارض العلماء موت العلماء، وبعضهم بيقول ان الله عز وجل يشير انه يعلم سبحانه وبحمده هذه القطع التي تناثرت من اشلائنا واوصالنا في الارض، فاذا ما اراد ان يركبها عادها هي بعينها مرة اخرى. طب الناس دي شكوا ليه؟

المنديل بتاع سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مش كده؟ فعشان كده ما يضرك فقرك الآن، وما يضرك قهرك الآن، وما يضرك عوزك الآن، علشان في دار أخرى أحيا فيها حياة المؤمنين، الحياة بقى الراغدة. يبقى في حكمة لخلقه سبحانه وبحمده. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. لا، ده مش كده. فإذا صدقت بحكمته سبحانه وبحمده يحل عندك المسائل دي كلها. شو بيقول إيه؟ ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج. تلاقي هنا مثلا في، معلش أنا بس متأثر شوية من الرسالة، تلاقي مثلا هنا هو قاعد يتكلم كده ويقرر لك طمات نستغيث بغي، يقول لك تستغيث بالولي، روح قول يا سيدنا فلان الحقني، يقول لأن الرجل يعلم أن الاستغاثة بالله عز وجل هي أصل الاستغاثة. بالله عليك، اللي قاعدين هناك بيقولوا الحقني يا حسين البت سقطت، يعرفوا أن أصل الاستغاثة بالله؟ ده انت لا تكاد تسمع فيها لله ذكرا، صح ولا لا؟ لا يمكن. صحيح في بعضهم كده ماشي، في بعضهم كده يقول لك انا بحب اهل البيت واروح وبزور، يعني دماغه ما هياش ما يقولش الكلام ده ابدا، لكن العموم الاكثر بيعملوا ايه؟ بيقولوا الحامي. وده بحكي لك عجل السنه اللي فاتت كده برضه، اذبح العجل وتسيب البنت تسقط. وبعضهم ممكن يتغيظ عليك، بص ماسك الحديد وقعد ينزل كده، ليه عملت كده يا بدوي؟ احنا حبايب بقى. فالحاجة اللي فهم في امر مريج، تلاقي ان الفتوى العامة اللي احنا نعرفها من زمان من كثير من علماء الازهر، الفتوى العامة ان مصافحة المرأة الاجنبية فيها حاجة؟ فاش حاجة. تلاقي بقى في الكتاب ده وبيقرر عشان بقى يعني يقول لك ما هي الأدلة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟ كل الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن المرء بميخط من عقل. لا، ده غريبة دي. فهم في أمر مريج، أهو يقرر دي تارة ويقرر الأخرى تارة. ما احنا مش متكئين على كتاب وسنة، احنا متكئين على أقوال وأهواء، أقوال وأهواء. في امر مريج مختلط لا يحصلون منه، لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي، اهو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه، اللي اختلف عقلكم يا اللي مش عارف سنتين تمشي ازاي، المساله عندك في شك، في بعض الاخوه يقول لك انا بقعد افكر، طب واللي بعد كده؟ ما تفكرش وتامل الاول، تامل حتى تتبصر، فاذا تبصرت تذكرت، يوم يطلع من عندك الشك بقى خلاص. فإذا تبصرت تذكرت. فدعاهم الله عز وجل. شوف دايما تلاقي توحيد الربوبية جاي ورا الشبه كده، كثيرا ما تجده في القرآن، كثيرا ما تجده يقرر لك الإلهية، اعبدوني وحدي ليه؟ عشان أنا اللي خلقتكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب اعبدك لوحدك ليه يا رب؟ واسم الله والعزة ومناه والهوى ليه؟ الذي خلقكم، ألا له الخلق والأمر. لما خلقك هو حق الناس أن يعني يأمرك وينهاك، هو حق الناس أن يشرع لك الحلال والحرام، مش حد تاني، صح ولا لا؟ ده ده ده يعني حاجة كده ايه بمنتهى المفش، مش عايز فكر يعني. فدعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ يعني انت مش عاجبك، معقول هنرجع اذا كنا ترابا وعظاما ان في خلق جديد؟ طب بص للسماء كده، شوف الذي خلق السماء بغير عمد ترونها لا يقدر على ان يبعثك من رقدتك. هذا محتاج انك تفكر شوي. في الحديث بتاع حسين بن عبيد قال: يا حسين كم اله لك؟ قال: ستة. او قال: سبعة، ستة في الارض واحد في السماء. وبرضه من الحاجات اللي لفتت النظر هنا ان يقول لك ايه، طيب ما هو التوحيد؟ يقول لك قال الجنيد: التوحيد هو افراد المحدث

زلزال وجراد وهتفضل تعمل لنا في ده عوارض جويه بتحصل لاي حد، ده المعاند. انما العبد المنيب اول ما يلاقي ايه زي كده يقف زي سيدنا عمر موقف كده وقال ان الارض لا تهتز الا لمعصيه الله عز وجل، والذي نفسي بيده لو اهتزت مره اخرى لتركت لكم المدينه. مش ممكن بقى حد يحكمكم. ده المنيب بقى. وان ذلك تبصره اذا تاملها العبد المنيب وتبصر بها وتذكر ما دلت عليه مما اخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر. شوف الحته بقى، خد بالك من الحته دي، الحته دي بقى عشان ايه نخلص المساله دي. يقول فالناظر فيها، فالناظر في ايه؟ في آلاء الله. الناظر في آلاء الله يا اخوانا. فالناظر فيها يتبصر اولا، يحصل لك العلم بقدراته سبحانه وتعالى، يتبصر اولا ثم يتذكر ثانيا، وان هذا لا يحصل الا لعبد منيب الى الله بقلبه وجوارحه. أنه لما ينظر يريد الهداية. قال ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه. لما الواحد يقعد في الغيط يبص كده يلاقي القوطة حمراء والفجل أخضر، لما هي الأرض واحدة والمية واحدة ومكوناتها واحدة، اما الحاجات دي تلونت كده ازاي؟ فضلا عن انك تنظر للزهور ولل ربنا دعاك لكده بالتدقيق، بالتدقيق. بص للسماء بدقة وبص للارض بدقة وارجع بقى بص في نفسك زي ما قلت لك كده، عروقك وجسمك بيطول كده ازاي وبيكبر كده ازاي، ولسانك لما تبص لابنك وهو قاعد ينطق مش عارف يفهمك، مش عارف يفهمك، الواد يقف قدامك واصل يا ابي الحكايه اصل مش قادر يقوم ببيانه، يوم كبر له كمان سنتين تبقى انت اللي بتزعق له وتقول له بطل كلام دماغك وجعتك، صح ولا لا؟ تبقى انت اللي بقى يعرف يتكلم اهو، نطق ازاي؟ ده مش هي حته اللحمه دي واحده ولا حته اللحمه اتغيرت وبدلت بقت حاجه ثاني؟ هو الامام مالك قال له كده، دليل على قدره الله على وجود الله عز وجل ايه؟ قال اختلاف الالوان والالسنه. الواحد لما يقعد يبص يلاقي عيل صغير كده يكلمه يفضل يرطل رطل، كان ياما مثلا بالانجليزي ولا فرنساوي ولا ياباني ولا، والواد اتعلم كده ازاي؟ اتعلم ينطق كده بالشكل ده ازاي؟ القدره دي. والمني واحد وصفات واحده وتلقيح المراه بطريقه واحده وهيئه التلقي هي هيئه واحده، وتلاقي واحد اسمر خالص اسود ليل، واحد امحاوي، واحد ابيض، واحد احمر. صحيح والله ما بتبصش على الناس. لا بصحيح ما تقعدش تتفكر كده ايه ده الناس دي عمل كده ازاي وطلع كده ازاي. حاجه طبعا يعني لا اله الا الله، صح ولا لا؟ ثم انظر الى الامم، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم بعد كده عن الامم. الناس اللي كل ما نكلمهم عن التاريخ يقول لك انت عايزنا نرجع ثاني للجمل والناقه. لا، ده ربك عز وجل هو اللي ذكره. وقلت لك قبل كده من الاشياء اللي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شيبتني هود وقوتها. ايه اللي شيبه بقى في هود؟ من العوامل طبعا هو قال في الاثر قول الله عز وجل فاستقم كما امرت، لانه خايف الرسول عليه الصلاه والسلام ان استقم لا كما امرت، خايف من ربنا فشاب منها. لكن هذه الصورة زلزلت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ أمم تباد يا أخوانا، أمم كان عندهم بدور وبيوت وأهل وعيال ومدارس ودول بأكملها راحت، مش شايف لها أثر، صارت أثرا بعد عين، راحت خالص. والتاريخ شاهد بذا، مما يؤكد لك أنك ما انتش أحسن منهم وما انتش أقوى منهم. أكفاركم خير، ها؟ كفاركم خير من ما دول اللي عندنا دول، يا ابو جهل يعني كان ما كانش زي الراجل اسمه ايه تعاد ده اللي راح استسقى لهم وخسف بيه الارض. ام لكم براءة في الزبر؟ ولا قال لكم انتوا عشان امة محمد هنعديكم والباقيين؟ لا، كل واحد كل واحد ده امر ايضا يجعلك ترجع إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول. ربنا سبحانه وتعالى بديك الأدلة إنك هتعاد بعد ما تموت هترجع. ويا أخوانا، ما استقام المستقيمون إلا ليقينهم بالآخرة، وما انحرف المنحرفون إلا بقدر انحرافهم عن اليقين بالآخرة. فمن علم أن له دار أخرى أناب إليها وصبر. وصبر الإمام أحمد لما ضرب وكلموه في ذلك: وعندك عيال والقرآن بطل بقى ما تقولش الكلام ده. قال: إنما هو طعام دون طعام، ده جاي الأكل اللي بجد جاي، ولباس دون لباس، وكما قال بعض الأدباء: جوع قليل وعري قليل ومرض يسير وابتلاء يسير وإلى الله المصير. ده احنا عما قليل حتى ذهبت إلى هذه الدار، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أفعينا بالخلق الأول؟ إن شاء الله عز وجل يعني نرجئ ذلك اللقاء القادم في العيش. وهل العي هو التعب؟ ده استدلال على وجود الايه، استدلال بالتاريخ على وجود المعاد. معلش في قبل الاسئله، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. في اسئله كانت مهمه وجدت اهم الاسئله في اللقاء الفائت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما صحه الوضوء اذا كنت البس خاتما قد لا يصل الماء تحته؟ ما حكم تقصير اللحية عن القبضة إذا كان أبي يأمرني بذلك؟ الخاتم ما كانش بيتحرك بحيث أن الماء تخش تحتيه يبقى الوضوء باطل، لأن في حتة في جسمك ما دخلهاش ماء. لما لو الخاتم واسع فلا بأس بذلك. وأحاديث تحريك الخاتم في الحقيقة فيها كلام، إلا أن الحكم بها ثابت. اللحية إذا قصر أحدنا اللحية فيتركها لحية، يعني يبقى اسم واحد الواحد لما يشوفه يقول ده ملتحي، مش واحد مثلا مات له ميت فقعد في بيتهم شويه ده طلعت، لا يبقى ملتحي. فانت لما تطلع فوق القبضه تاخد من فوق القبضه كده مش هتبقى حاجه، هتبقى ايه؟ ومين لحيته اصلا بعد القبضه يطلع لها فوق؟ ده احنا خلاص فاضل شويه مش هيطلع لنا دقن خالص. ما وجه الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؟ المؤمن له ذنب، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. وبينما ذكرت من أنه يمكن التخلي عن كل ذنب، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ممكن ان احنا نبطل كل الذنوب، او احنا مأمورين بذلك، يعني ده في قدراتنا واستطاعتنا. واستدللت لك على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. اذا كله في قدرتك تستطيع يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم في فرق بين وصف الضعف وبين وصف الامر، يعني اما بوصفك كبشر يقول لك انت ضعيف هتقع في ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن الا له ذنب يعتاده الفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء. ده وصف لك، عشان كده ربنا جعل لك البديل اللي هو الايه؟ التوبة. عشان كده انت لازم تبقى معتصم دائما بالتوبة. انما هل في قدرتك انك تترك هذه الذنوب؟ حصل مع بعض الناس، حصل. قال بعضهم: صاحبت ابراهيم النخعي فما اظن انه 20 سنة، فما اظن ان الله كتب عليه شيئا، مش بيعصي ابدا. ماذا تقول في الذهاب لسماع بعض الدروس في اصول الفقه مثلا، او في الفقه لبعض المشايخ ولكنه اشعري؟ هو هل يا ترى اهل السنة ليس فيهم من يدرس لك الفقه؟ بصراحة ده انا اشك في ذلك. وعندنا في مسجد الجلاء في دورة والاخوة اخبروا بها قبل ذلك. في الحقيقة بقى ده سؤال طويل جدا لبعض اخواننا، انه كان يريد امرأة، وبعدين مش عارف هو قال لي في الاول ما تقولش ولا قال قول ولا ايه، لا قال قول، ان في امرأة وبعدين المرأة دي هو كان عاوزها وشيخه قال له مش هتنفع لك، وبعدين راح للست قال لها ده مش هينفع لك ومش عارف هنجوزك واحد تاني. ده مش همتنا بقى، مش همتنا دي، متعرفش ايه همتك كده. انا زعلان جدا، هي قالت لك خلاص والله احنا خلاص مش عاوزينك، خلاص متشكرين جدا في 60 سلام، مش عاوزيني مش عاوزيني.